السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير يا أحمد. الله يحفظكم يا شيخ. هذا رجل تزوج قبل شهر رمضان بأسبوعين. لما دخل عليه شهر رمضان الشيخ جامع زوجته، يقول كنت جاهلا ما أدري يعني حكم الجماع إلا يعني إذا أنزل الرجل عليه الكفارة، أما إذا ما أنزل ما عليه شيء يا شيخ. لا عليه الكفارة يا شيخ، جامع أربع مرات يقول أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب الشيخ فعل هذه الأشياء 3 أيام يكون 3 كفارات. كيف يعني يكون تطبيقها يا شيخ الله يغفر لك؟ أه؟ يعني متوالية يكون ولا؟ الشهرين متواليتين، ثم يفطر ثم يصوم شهرين ثم يفطر ثم يصوم شهرين. يعني ما في إطعام يعني؟ إلا إذا كذا يستطيع. غفر الله لك يا شيخ.